رأيكم في قول الألباني في كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع بدعة؟ وما رأيكم في قوله في تقديم اليمين على الركبتين عند السجود؟ هل لقد نبذله عليه قول أن وضع اليدين بعد الصدر بدعة؟ ربنا عليه فجبنا بها الأسرى من مدة وضعنا أن وضع اليدين على الصدر قبل الركوع بعد الركوع سنة. وقول في صلاة النبي أن بدعة غلط منها عفى الله عنه وعنه، ولعله يراجع ذلك لأنه رجل جيد وطيب وطالب علم وله إشراق كبير عزيز الجزاء والخير، ولكن له أخطاء وأغلاط مثل غيره إنه إنه وغيره إلا غلط، لكن هذه غلط منه على كل غلط. وضع اليدين على الركوع وهو قائل سنة من وضع يتلقى كما ترى. يقول عمر رضي الله عنه في الحجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائلا في الصلاة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والركبه السائله. نعم هكذا السنه. واما وضع السجود فاختلف العلماء منهم من يرى وضع اليدين قبل ومن يرى وضع الركبتين فلا يحفظ الركبتين حتى لا يشبه البعيد في وضع اليدين، لان البعيد يبدا بيديه، فالسنه ان تبدا باليدين لا بيديه خلاف للبعيد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سجد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.